الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحدثنا السلام عليكم ورحمة الله. نعيد ما قرأناه في كتاب الرسل، وقد ذكرنا مرتين صفة الرسل مختصرة موجزة في كتاب القرآن الحكيم ابن جزي الغرام رحمه الله. نعيد كلام الإمام ابن سيد الدارين، قال رحمه الله: أما طهر نفس الغسل فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون وضوء أجزاءه، فأمر الله أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما في فرجه أو جسده من الفم، ثم يتوضأ وضوءه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، ثم يلبس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعر رأسه. بين الإمام ابن زيد رحمه الله أن الغسل يكون لرفع الحدث الأكبر، والحدث الأكبر يكون إما من الحيض والنفاس أو من الجنابة. قال: وللإنسان أن يغتسل دون أن يتوضأ، ولكن الأكمل إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل فعليه أن يتوضأ قبل الغسل. هذه سنة النبي عليه الصلاة، حيث أنه من هذه كان إذا أراد أن يغتسل غسلا من الجنابة أن يغسل ذلك بفرجه من الأذى وتخلص بهذه النجاسة، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وكان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان طارقا يغسل رجليه مع وضوئه الأول، يعني في مستهله وفي أول الغسل، وطارة يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، فكلاهما جائز وذلك الحمد لله. ثم أن يأتي بما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يدخل أصابعه في شعره، يغمس يديه بالماء، ثم يخلل فيهما أصول شعره، ثم يحفر ثلاث حفريات على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، فيغسل الشق الأيمن، ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيسر. هذا هو غسل السنة والحمد لله، يعني في غاية اليسر وفي غاية القصر. وصار كذلك بأن غسل الميت هو نفس غسل الحمل تماما، ببعض الإضافات البسيطة والفروض الطفيفة. قال: فيخلل بهما أصول شعره. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخلل قصور الشعر حتى يصل الماء إلى هذه القصور، واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر كثيف يصل أحيانا إلى شحمة أذنين أو يصل إلى حوالي كتفين. وقلنا بأن هذه السنة معروفة بالعرف، ولكن لم نتحدث عنها الحمد لله، قلنا قصدا من العرف يعني له دور في هذا الأمر، فعلى المسلم أن لا يطيل شعره في بلد لا يطيل فيه الناس أشعارهم، واضح؟ أما إذا ذهب إلى باكستان أو الهند إلى ذلك من دول الشرق في آسيا فيطيلون أشعارهم، هذا أمر عادي، فيطيل شعره بس. أما نحن فلا يطيل شعره بالصفة هذه إلا الفساق عنه في الأرض، نسمع له هذا الكلام. قال: ثم يغلف بهما الماء على رأس ثلاث طرفات، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حفيات ثلاث طرفات على رأسه، يغسل غاسلا به شعره، وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها. قلنا إذا كان المرأة عندها عقاص ليس منه رقصة أو عندها ضفائر فيجب عليها حل هذه الضفائر، ولكن يجب أن يصل الماء إلى أصول شعرها، واضح؟ وبعض الناس هم تخطاها هي العروس وتتحرج من غسل شعرها فتسأل: هل يا ترى هل لي أن أمسح على شعري؟ نقول: لا، إذا كان المرأة عندها مرض وعندها علة فلا يجوز لها أن تمسح على شعرها، بل كما ثبت في السنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، عليها أن تغسل أصول شعرها، يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيده أو هي قطعة قماش أو ما يسمى نحن معنا بكاسة إلى غير ذلك، وسائل التنظيف كثيرة، بإثر صب الماء حتى يعود جسده، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عوضه بالماء ودلكه بيده حتى يرعب جميع البدنين. وقد ساق الشيخ أحمد بن صديق الروماني رحمه الله العديد من الأدلة في كتابه من مات عن سالك الدلالة على مسالك الرسالة، حيث ذكر أحاديث كثيرة نذكر منها ما ثبت في الصحيحين. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نكتب نشرحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. عائشة. وفي الصحيحين كذلك من حديث ميمونة أم المؤمنين كذلك رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، تصف لنا غسل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما، مرتين أو ثلاثا. وكما رأينا في المضارع أنه النزول يكون مرتين أو ثلاثا. وأهل العلم قالوا لا يتوضأ مرة إلا الفقيه، إلا العارف بأحكام الوضوء، حتى لا يترك لمعة أو مكانا جافا لا يصيبه الماء. مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، يعني توضأ الظهر للصلاة، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، هذه هي ثلاث حبايات على الرأس ورفيرك على العين. ثم غسل رأسه ثلاثا، أفرض على جسده، ثم تنحى عن مقامه، فغسل قدميه، أو هنا أخر القدمين إلى آخر المصحف، ثم تنحى عن مقامه. ممكن تفضل تبتعد عن حوض المصحف إن كان لم يكن ثم أحواض، تنحى عن مقامه فغسل قدميه، بعد ذلك تواصل قال: حتى يعم جسده وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده، عوضه بالماء ودركه بيده حتى يلهب جميع جسده، ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، ويخمر شعر لحيته جناحيه وبين حليتيه ورفعيه وتحت ركبتيه وأسياف رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما يعني إن كان أخر غسلهما فإن أراد أن يغسلهما في مستحب غسله لا بأس عند وضوئه وإن أراد أن يؤخر غسلهما إلى آخر غسل لا بأس ويحذر أن يمس ذكره في تدركه بباطن كفيه نحن قلنا للمسلم أن يصلي بهذا الغسل إذا كان افتتحه بالوضوء لرفع الحالة الأصغر كما يقال فيصلي به ولكن يعمل وضوءه وضوءه للصلاة ولكن يحذر هذا المسلم أن ربما يلمس أعضاءه بكفه فإذا لمس أعضاءه فانتقض وضوءه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام مس ذكره فليتوضأ وفي رواية مس فرجه فليتوضأ هذا بيناه في ما مضى وذكر بها ولذلك ذكر بها النبي زيد رحمه الله قال من مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك ويرويه يعني يعيد الوضوء إذا كان لمس الأعضاء يعيد الوضوء لأنه لا يستطيع أن يصلي بعد أن انتقض الوضوء واضح؟ ندخل إلى الباب الثاني إن شاء الله على الموالي قال باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم سيتحدث عن التيمم وكما ذكر ابن جزيل رحمه الله في ما رأيناه من القانون الفقهي قال الطهارة على ضربين قال طهارة حدث وطهارة خبث فلما طهارة الحدث فكبرى وهي الغسل وصغرى وهي الوضوء وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم فالتيمم هو بدل عن الماء اذا لم تستطع ان تغتسل على التوضا فلعل المسلم ان يتيمم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فالانسان الحمد لله لا به الرخصه يتيمم ولا يترك الصبر قال النبي زيد رحمه الله التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت وقد يجب مع وجوده وقد استدل احمد بن صديق الرمادي رحمه الله بقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ايه مائده قالوا الاحاديث الكثيره كحديث عمران بن الحصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك بالصعيد فانه يكفيك الصعيد هو كل ما صعد على الارض من حجاره او من رمل او من تراب او غير ذلك او حتى من ملح حتى السباخ يتيمم عليه بل عند الحنفيه حتى الاشجار والزروع يتيمم عليه مثلا خشبه اصليه من شجره فيتيمم عليها العبد على مذهب الحنفيه لانها صعدت على الارض فهي كلها من الارض يجوز التيمم عليها صعيدا طيبا كل ما صعد على الارض نكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلمين الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين و وإن لم يجد الماء عطشا. فإذا وجده فليمسه بشرته. فإذا وجده يعني إذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني فليغتسل أو يتوضأ. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فإذا وجده فليمسه بشرته أي جلده. وكما تعلمون أن التيمم هو كيف نعرف التيمم؟ التيمم هو تعميم ظاهر الجسد بالماء بنية رفع الحدث. إن شئت ما تكتب هذا التعريف فبس. التيمم هو تعميم ظاهر الجسد، مش باطن الجسد، لا، اليمن نحن الجلد فقط. التيمم هو تعميم، هذا تعريف الصلاح الشرعي، تعميم ظاهر الجسد بالماء، تعميم ظاهر الجسد بالماء. نحن حتى عن الوصف أتمنى الوصف. شفت القصة لما تكون في وقت حساس يكون يسموها تختلط عليه النفقة والحرارة. احنا خرجنا من هذا الوصف ولكن من شدة الحرارة ومن شدة الانسان في الاكتساب والبلاغة زي بحاجة إلى الماء وزاد لا يريد الخروج من الحرارة. لقد عرفنا عن الوصف وركبنا هذا التعريف فيما مضى. وانتم مثلا فاشلين فكرناه الحمد لله. قلنا التيمم كما حديث النبي عليه الصلاه والسلام كيف ان الصعيد الطيب هو المسلم الذي يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فيمسه بشرته. قال ابن زيد رحمه الله التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده. ثم موانع إذن لاستعمال الماء. فالإنسان يتيمم لأسباب عديدة، فإما أن يتيمم بسبب عدم وجود الماء أو عجزه عن استعمال الماء. عدم وجود معروف، الإنسان قام صباحا ففتح الحنفيه لم يجد الماء، فرد الشمس في الماء. وطبعا احنا عندنا الحمد لله مخارج، يستطيع واحد ان يذهب للحمام الحمد لله يغتسل. أصلاً ذكاء قريب من حياتي الحمد لله، لا يفرق ذلك. إذا لم يجد الماء هذا معذور بشتان، لكن أحياناً يجد الماء ولكن يعجز عن استعماله أو عن استخراجه. وذكر أمثلة على ذلك، قال: وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر. لماذا؟ قال: لمرض مانع، أي يعجز الإنسان عن استعماله. الماء بسبب ماذا؟ بسبب المرض. إذا موانع استعمال الماء أولها المرض. يعني يشرع التيمم في عدة حالات، منها عدم وجود الماء. أولا عدم وجود الماء، ثانيا العجز عن استعمال الماء او جلبه، العجز عن استعمال الماء او جلبه. لا يستطيع ان يستخرج الماء خاصه اذا كان في بئر او شيء من هذا القبيل. قال: في سفر او حضر لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله. حالة أخرى كذلك من العجز أن الإنسان المريض مشكل عن الماء لكن لا يجد من يعينه على تناوله. نحن رأينا حتى في الوضوء قلنا أن الإنسان المريض عاجز عن غسل ماذا؟ عن غسل بعض أعضاء وضوءه. مثلا الإنسان كبير في السن يعجز عن غسل رجليه، فإذا وجد من يساعده فلا بأس أن يوضئه، وإذا لم يجده فلا بأس يصب الماء صبا ويترك التخليل والأشياء الأخرى المطلوبة في الوضوء كما قال ربنا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: او مريض يقدر على مسه يعني مس الماء ولا يجد من يناوله اياه، اي لا يعينه على استعمال هذا الماء، فهذا ينتج من التيمم اذا كان عاجز عن هذا. وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع حتى لو لم يكن مسافرا، نحن لو نشوف بعض القرى أماكن خارج العاصمة نجد الناس يشربون الماء من العين. أحيانا العين هي تكون حولها نصوص، ولا مرات في حال الطوارئ يخاف تسيله من البيت يقتلوه، أو السرباط يعني قطاع الطريق والعياذ بالله يعتدون بالعنف أو يسلبونه ماله أو شيء من هذا القبيل، فأنه مطالب بجلب المال يسقط عنه جلب المال، فيتجه إلى التيمم من الكلام. قال يخرج منه الماء ويمنعه منه خوف النصوص أو السباع. وإذا أيقن المسافر من وجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، يعني أخر الصلاة إلى آخره، وإن يأس منه تيمم في أوله. مثال ذلك مثلا قالوا أعلم في وسائل الإذاعة قالوا ينقطع الماء من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، وأنت لم تصلي ولم تجد الماء حتى تغتسل، فتتيمم وتصلي أم تنتظر حتى الساعة الثالثة عنه يعود الماء؟ تؤخر صلاتك حتى يعود الماء، لأنك ترجو إن شاء الله الحصول على الماء. إذا تم أمل الحمد لله تؤخر الصلاة حتى الساعة الثالثة فيأتي الماء، فتفتح الموطن كذا والسخان كما يقال وتغتسل وترفع عنك الجنابة، ولا تصلي بالتيمم، تؤخر الصلاة حتى قريب من العصر لا بأس، لأنك ترجو الحصول على الماء أو تجنبه من مكان الحي الآخر فيه ماء، فتأخذ معك إن شاء الله يعني من الأوان وتجنب الماء حتى تغتسل. وإن يأس منه تيمم في أوله، إذا كان يأس ما فماش ماء تماما فيتيمم ويصلي، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه، ما عندوش علم يقين فيتيمم ولو في وسط الوقت يصلي. وكذلك إن خاف ألا يدرك الماء في الوقت ورجاء أن يدركه فيه، ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت قال بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يعينه إياه فليعد، وكذلك الخائف من سباع ونحوها، وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غيرها من ذلك. أنا لم أحلف التشديد على الناس، لأنه الإنسان اللي عنده مرض ولم يجد من يعينه وقال يعيد، ونرى بأنه في تعليقه ماذا قال الشيخ أحمد الصديق؟ قال لحصول التفريط منه في عدم اهتمامه بمن يناوله اياه، لكن استقرب المناجي عدم الاعاده، لانه اذا لم يجد المناول انما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب اليه على ظاهر المذهب، وذلك لا يضر. يعني خالف المناجي في شرحه للرساله ابن ابي زيد رحمه الله فيما ذهب اليه، وراى بان الراجح وان الاقوى وأن الأظهر والأقرب للصحة ألا يعيد صلاته من صلى بالتيمم ولم يجد من يناوله، أو خاف النصوص أو خاف على نفسه بجلب الماء، وهذا أقرب للصحة والراجح، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان يجتهد كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يجتهد في جلب الماء وفي استعمال الماء، ولكن إذا وجد عاقيل وعوائق لا بأس. ثم إشارة هناك كما تقولها، بعض الأخوة يذهب ضيفا عند بعض الناس بعض الأقارب ويستيقظ صباحا وهو على جنابه، ويستحي المسكين من أن يعلن ذلك وأن يغتسل ويبقى على جنابته ممكن يوم كامل، ورجل كان عام عاما ويحاول يقول خبلة، وهذا ليس من أخلاق المسلم، لأنه هذا أمر عادي والإنسان ما يستحيش منه سبحان ربي العظيم. فإذا أصبحت على جنابة تطالب أهل البيت أن يشعل لك السخان أو الموقف أو ذلك وتغتسل قبل خروج الوقت، فما نستحيش من أحبتي في الله، هذا أمر عادي والحمد لله. مثلا أكثر من هذا، جاء لأحد الرجال ويعود إلى أهله، هو يشتغل في تونس، فيعود إلى أهله وتكثر عليه الجنابات في هذه العودة، فيستحي كذلك هذا المسكين من الاغتسال. قلت لماذا؟ قال يصلي بالتيمم أسبوع كامل، أعوذ بالله، لماذا؟ قال والله يستحي من أبنائه ما شاء الله كبروا يقولوا شبيه الأب يعني كثر الجنابات، قلت يا ولدي اتق الله حرام عليك الشيء هذا لا يعرف عليك أن تغتسل، هذه صلاتك تبطل، لا تصح الصلاة إذا كنت قادر باستعمال الماء. قال شنو؟ قال استحل الماء. سبحان الله، بالعكس هذه فرصة باش تعلمهم، باش تعلمهم التعليم المطلوب هذا أمر مشروع. الإنسان يستحي من الحرام، يستحي من الباطل، يستحي من المعصية، أما الحق فلا يستحي من الحق. هذه إشارة على درجة التي وصلنا إليه حتى أصبحنا نستحي من شعائر الإسلام. إذا هذه الإشارة في يخص اليوم. قال ولن يصلي صلاتين على يوم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء بضرر جسمه مقيم. وقد قيل يتيمم من كل صلاة. وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد، يعني أجاز في خاتمة هذه الفقرة أن يصلي صلوات قضاء وربعها سنة، خليه يصلي ثلاث صلوات فيتيمم تيمم واحد لا بأس إذا كان وربعها يقضيها، فيما ذكر صلوات أن يصليها. أما المشهور في مذهب المالك أنه كل صلاة بتيمم، واضح؟ وفيها تفصيل كذلك في شأن النوافل أنه إذا كانت سنة راتبة بعد الفريضة يصليها بهذا التيمم ولا يطالب من تجديد التيمم، ولكن إذا كان فما سنة قبل الفريضة فيتيمم بهذه السنة النافلة ثم يتيمم بفريضة من جديد. قال الشيخ أحمد بن الصديق رحمه الله قال ولو صلي صلاتين بتيمم واحد من هذين إلا مريض. قال قوله تعالى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. اسمع إشارة جميلة قالها يعني كتعليم واستدلال لكلام ابن زيد. قال فاقتضوا وجوب الطهارة عند كل صلاة، وخصت السنة الوضوء فبقي التيمم على مقتضاه، ولأن عليه طلب الماء لكل صلاة، فمن طلبه فلم يجده فحينئذ يتوجه إليه الخطاب بالتيمم. واستشهد بدليل أثر من ابن عباس قال من السنة ألا يصلي بالتيمم أو ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم من الصلاة الأخرى. والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه غيره. يعني استدلت المالكية في وجوب الصلاة في وجوب التيمم من كل صلاة بهذا الأثر، وهو دليل من ناحية النقل. وكذلك استدل بالنظر زيادة على الأثر. قال قوله تعالى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا يقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة. رب العالمين سبحانه وتعالى قال إذا قمت من الصلاة، ما معنى إذا قمت؟ يعني إذا عزمتم، إذا نويتم الصلاة فتيمموا فتوضأوا فاغسلوا كذا كذا كما نص ربنا سبحانه وتعالى. قال فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة وخصت السنة الوضوء فبقي التيمم على مقتضاه. شو تسمى ذلك؟ قياس، يعني قص التيمم على الوضوء، بما أن الإنسان يتوضا من كل صلاة فكذلك يتيمم من كل صلاة. قال ثم دليل آخر كذلك نظري ولأن عليه طلب الماء من كل صلاة، هو مطالب باش يفتش على الماء فلا يتيمم إلا إذا يئس من وجود الماء أو عجز تاما عن استعمال الماء وقتها يتيمم، واضح؟ ولا يكون هذا إلا قريبا من الصلاة عندما يقرب ويدخل الصلاة، ولذلك لا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة كما هو مشهور في المذهب. قال النبي زيد والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة يضرب بيديه الأرض فإن تعلق به شيء نفضهما نفضا خفيفا. يتحدث رحمه الله عن صفة التيمم وعن كيفية التيمم. قال ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ثم يضرب بيديه الارض فيمسح اذناه اليسرى، يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى، ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه، وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين. هذه طريقه تقليديه يبينها ويعرضها ابن ابي زيد رحمه الله للتيمم، ولكن هي ليست تماما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهاد منه رحمه الله في تقريب صفه التيمم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العباده. قال ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ القوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه يعني ابهامه على ظاهر بهم يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزعه. وهذا كله كما قلنا يعني اجتهاد، اما المسح فهو في غايه السهوله وفي غايه البساطه. النبي عليه الصلاه كان اذا تيمم يضرب على الصعيد، ونحن عندنا نقول التيمم ضربتان، ضربه بالوجه وضربه باليدين، اللي يسمع يحسب فيها ضرب الحق، لا ما فيش ضرب ولا يحسب فيها، لكن هو وضع اليدين على الصعيد يسمى هكذا ضرب، واضح؟ ثم ليس فيه دلك. بعض الناس تراه يتيمم فترى العجب العجاب، فيمسك الحجر ويبدا يمر بيديه ليقرب ذوبها الحجر. نقول انه يضع يديه على التراب او على الرمل او على الملح او على الحجر ويرفعهما، اذا كان فيهما بعض الاذى وبعض التراب ينفضهما، ثم يمسح وجهه وبعد ذلك يمسح يديه. وسمع ربي انه ثم قام في الملك يعيد ضربه ثانيه ويمسح يديه، واضح؟ فالضرب ليس فيه صوت كما يفهم من كلمة الضرب، وإنما هو ضرب يدل على الصعيد فقط، ويمسح مسحا خفيفا. البعض تلقاه يمسح وجهه ويخلله ويكنه ويتحرى أماكنه كأنه عنده ما في يديه، لا لا يكون هذا، المسح يكون خفيف ليس فيه ما في الوضوء من شروط وآداب وسنن. نأتي إلى مسألة تجديد الضربة الثانية ثم المسح إلى المرفقين. قال ثم يضرب بيديه الأرض الضربة الثانية. قال ضربة ثانية لورودها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وهي سنة غير واجبة على المشهور، أما ورودها من قوله فعن جابر رضي الله عنه. نكتب هذا الحديث إن شئتم، دليل الضربة الثانية في التيمم. عن جابر رضي الله عنه قال، عن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة من وجهه، التيمم ضربة من وجهه وضربة من ذراعيه إلى المرفقين، وضربة بالذراعين إلى المرفقين. رواه الدارقطني، رواه الدارقطني، وفيه مقال. ما معنى فيه مقال؟ يعني ضعيف السند. وعن ابن عمر مرفوعا، وعن ابن عمر مرفوعا، ما معنى مرفوعا؟ اي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه البيهقي وفي سنده ضعف واضطراب، رواه البيهقي وفي سنده ضعف واضطراب. قلت الحديثان ضعيفان، علاش نكتبوا حتى نعلم، حتى نعلم أدلة البيهقي في هذا الأمر، لأن هناك عنده هذه الأخطاء صحيحة، ولو كانت موصلة ولو كنت فيها كان في راهية، ورأى ابن عمر ونافع وشيخه لأن ابن عمر كان يدعي على هذا، فما تقولوش أنه هذا كذلك يعني من الأدلة بتاعه من هكذا من لا شيء، لا عنده أدلته وعنده مستندات والحمد لله، فمش حتى إمام خارج السنة، ولكن كلهم اجتهدوا، ثم ما يصيب الدليل الصحيح وثم ما يتأوله أو يخالفه بأسباب معينة، وما ثم حتى إمام يترك الدليل عندما يكون صحيحا، وهو أحسن رسالة تدرسوها في الموضوع عليه هو رفع الملام عن أئمة الأعلام. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي اعتذر للأئمة عن تركهم بعض الأدلة بعض الأفراد بعض السنن. قال الشيخ أحمد بن الصديق رحمه الله في ختيمة هذه الأدلة الساقة الكثير من الأدلة المذهبية، قال: لم يرد في الأخبار الصحيحة إلا ضربة واحدة، يعني أن الصحيح في السنة أن التيمم ضربة واحدة. قال أحمد بن الصديق وهم كبار العلماء المالكيين المعاصرين المجددين، قال: لم يرد في الأخبار الصحيحة، يعني الحديث الصحيح وكلمة الخبر تطلق على الحديث والأثر كل، لم يرد في الأخبار الصحيحة إلا ضربة واحدة. قال ابن عبد البر، معروف أبو عمر يوسف بن عبد البر صاحب التمهيد للاستنكار، يلقب الشيخ محمد مكي بن عزوز بقرة عين المذهب، أي أن المذهب قرر عينه ابن عبد البر بعد أن قدم له خدمة جليلة بكتابه التمهيد والاستنكار في شرح الموطأ. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة، قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة، يعني أكثر الأحاديث، أكثر الآثار المرفوعة عن عمار، عن عمار رضي الله عنه، عن عمار ضربة واحدة، ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. هذا مالكي يطعن في رواية الضربتين، فكلها مضطرب، يعني الراجح أن الطريق يكون ضربة واحدة. الإنسان يضع له الصعيد، بسم الله يحط يديه، مس الصعيد ذكره، كان فما أدري بين الخضر وبعد يمسح وجهه ويمسح يديه إلى الكوعين. أما مسح المرفقين هو حتى في مدرنيك سنة، يعني تمسح الكوعين تمر التيمم بتاعك، واضح؟ وهنا يعتبره سنة إلى المرفقين. كذلك يرد أحمد بن الصديق مسألة المسح إناء المرفقين، اسمع ماذا يقول. قال: الواجب مسح الكفين فقط، الواجب مسح الكفين فقط لحديث عمار، you الصفات الإشارة فيه جميلة، تنشط الذهن، الرياضة للعقل الفقهي حتى يحسن استنباط الأحكام. اسمع ماذا يقول: ولأنه حكم علق على مطلق اليدين، رب العالمين سبحانه وتعالى لم يذكر اليدين معروف اليدين الحد اللحم، هي حتى الكوع الواحد، وكي تبدا غير ذلك يبين لنا فصلا ام هذا هو اليدين المرفق والذراع مشتخفان، لانه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع، لانه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع. كيفاش دخلوا الذراع؟ يعني بالمنطق وبالقياس وبالنظر، الإمام ضعف الآثار ما بيشيش النظر. قال: كقطع السارق. فرب العالمين سبحانه وتعالى قال: السارق والسارقة فقطع أيديهما. منين؟ بالضبط من هنا. منين أفرطهم؟ من المرفق؟ لا، معروف. اليد هنا الرسمة تتقسم آخر طرف، آخر مفصل. قال: كقطع السارق ومس الفرج فلم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق ومس الفرج، من مس فرجه يتوضا. المس والطهر عندنا يعني بالكف بتاعه بيده مش بالمرفق. كقطع السارق ومس الفرج. وبهذا استدل ابن عباس. ابن عباس كان يقول ان المسح الضرب يعني نصح بين ونكون اليدين فقط، ما تدخلش فيها الذراع. وبهذا استدل ابن عباس فقال: ان الله تعالى قال في التيمم. وبهذا استدل ابن عباس رضي الله عنه فقال: ان الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وايديكم، فامسحوا بوجوهكم وايديكم. سوره النبي ليست. وقال: والسارق والسارقة، وقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وكانت السنة في القطع من الكفين. وكانت السنة في القطع يعني قطع اليدين. لو كانت تطبق ما عادش تسمع حتى راح يصرف في تونس. لا عاد قطع طريق، لا مطار، لا مجرمين، مستحيل. كل واحد قصيدته تتدلل، مجرد ما يعملها يجمد الاعضاء، خلي الانسان يقول ما عادش يقول كل ما يجي يمدد يتفكر مش تقطع. يا لطيف. فهي رجع. وكانت السنه في القطع من الكفين. ولو كان حكم التيمم كالوضوء، ولو كان حكم التيمم، أو الناس لما ناس قاسوا على الوضوء قالوا لنا الوضوء مرفقين القهر، ولو كان حكم التيمم كالوضوء في استيعاب اليدين إلى المرفقين، ولو كان حكم التيمم كالوضوء في استيعاب اليدين إلى المرفقين لبينه الله سبحانه وتعالى. وتعرفوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وما كان ربك نسيت لبينه الله سبحانه وتعالى كما قال في الوضوء: وإياكم إلى المرافق، كما قال في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. وأما الأحاديث التي فيها ذكر المرفقين، وأما الأحاديث التي فيها ذكر المرفقين فضعيفة، ولكن الإنسان المسلم يجوز يتعصب، العالم ديما يكون صبر ورحمة يستوعب المخالف، ديما خليه هو مجال، كي نقول من الشافع والله رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، مش كي بعض الناس يقول لك رأي صواب لا يحتمل الخطأ، معصوم وليه انت ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب. هذا كلام بتاع ناس يعني عندهم كلمه بالضبط والعياذ بالله. ايش قال الشيخ عبد الرحمن الصديق؟ قال: وان الاحاديث التي فيها ذكر المرفقين فضعيفه وعلى فرض ثبوتها، ديما نخلي مجال فسحه نحترم الاخر، وعلى فرض ثبوتها لو حصلنا بعض الطرق فيها فهي محمولة على السنية. وعلى فرض ثبوتها هذه الآثار والأدلة فهي محمولة على السنية، يعني المصحان بالفقيل سنة مش فرض، فهي محمولة على السنية. لماذا؟ جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث، انتهى تعليق الشيخ الغمالي رحمه الله، جمعا بين الأحاديث. قال في خاتمه هذا الباب نحن به: واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر فلما ما وصليا، فاذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا. واضح، انا تيمم تريد ان تصلي الله اكبر نقل، ونسمع في الحنفيه تنزل الماء ونقطع الصلاه ونمشي نتوضا. لا، انا دخلت الصلاه بطهاره مشروعه وهو التيمم. اذا كان كبرت دخلت الصلاه ووقعنا إلى حضر الماء بطل التيمم، بطل التيمم. لكن وقتاش كلمنا أنا ما دخلتش في العبادة، لكن إذا دخلت وتشغلت في العبادة ما عادش نقطعها. إذا كبرت دخلت في الصلاة وجاء الماء نكمل الصلاة بتاعي ولا أعيدها، لأن صليت في الوقت الصحيح وفي طهارة صحيحة الحمد لله. قال: ولا يطهر الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم، يعني الإنسان إذا كان زوجته طهر، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، يعني فإذا اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يرى ابن زيد القيرواني رحمه الله أنه عليه أن يأتي زوجته إلى طهوة حتى تغتسل، واضح؟ ولكن الراجح أحبتي في الله أن المرأة أحيانا تكون في حالة مرضية، لا تستطيع أن تمس الماء. يقعد يستناها وحتى تمر بعد 10 أيام، لا بأس أن يهديها. وقد قال بها بعض أهل العلم: وقت أذان تقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم وأنا من الموقوفين، والله أعلم أحكم، الحمد لله رب العالمين. Oh. الرسالة باب في المسح على الخفين. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. فيجوز المسح ولكن لا، لكن الاصل فيه هو الغسل. الانسان المسح الاطهر والاقصر حقيقه، هذا هو الراجح. فالانسان نحن نلاحظ بعض الاخوه يرخص لهم في المسح على الخفين والجوربين في الشتاء للظروف ولبعض الشده ولبعض الامراض وبعض الحرج، او الانسان يجد في المؤسسه يعمل بها او يدرس فيها ظروفا تيسر له ان اصنع شيء، فنقول لا باس يمسح ما دام لبس خفيه او جوربيه صباحا بعد ان غسلهما بعد ان غسل رجليه. ولكن الان الحمد لله في الصيف فعلينا ان نترك هذه الجوارب، وعلينا ان نؤذي اهل الاسلام. وبعضهم تجده يمسح حتى في غزل الصيف على جوربيه. يا اخي عندك اجر وثواب اكثر من ان تغسل رجليه، فالاصل فيه هو الغسل وينتقل المسح الا بضروره. هذا ارجح ما قاله اهل العلم. ناتي الى مساله انه قال اذا احدث وتوضا مسح عليهما لا ينزع الخف ما دام قد مسح عليه، واذا نزعه انتقل الوضوء على حد كلام الامام ابي زيد رحمه الله. قال: وما لم ينزعهما. أي أن نزع الخف إن شئت أن تكتبه تكتب هذه الجملة. قالوا: له أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، ما لم ينزع هذا الخف أو نقيس عليه الجوهر. وإن كان في الغرب الإمام المالكي لا يعتبرون الجوهر، ولكن شروط الخف لا يكون الجلد ويصعب نزعه فيه كذا خلود ويسهل به المشي إلى غير. قال: أي أن نزع الخف، ما قال ما لم ينزعهما، أي أن نزع الخف يبطل المسح، أي أن نزع الخف يبطل المسح ويوجب المبادرة إلى غسل الرجلين، ويوجب المبادرة إلى غسل الرجلين. لماذا؟ لأن مسح الخفين يتلخص هذا المعنى كلام الشيخ أحمد بن الصديق رحمه الله. قال: لأن مسح الخفين نابع عن غسل الرجلين. هو المسح بدل عن الغسل. قال: لأن مسح الخفين نابع عن غسل الرجلين خاصة، فظهورهما يعني ظهور الرجلين فظهورهما يبطل ما ناب عنه، فظهورهما يبطل ما ناب عنه، يبطل المسح ويوجب الاصل. فظهورهما يبطل ما ناب عنه ويوجب الاصل وهو الغسل، ويوجب الاصل وهو الغسل. كالتيمم يبطل برؤية ماذا؟ برؤية الماء. كالتيمم يبطل برؤية الماء. ولحديث أبي بردة رضي الله عنه قال آخر غزوة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا جمع خف للمسافر ثلاثة أيام ولياليها يعني 15 صلاة للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة 5 صلوات ما لم يخلع هذا هو الشاهد ما لم يخلع ماذا؟ نعليه خفين ما لم يخلع رواه الطبراني وفي إسناده مقالا يعني فيه وقف أما مدة المسح فلا حد لها عند المالكية لأن المالك يراها مش محدد يوم وليلة يضعف هذه الأدلة عنه ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة يرى حتى أسبوع تمسح لا بأس لا حد عند المالكية للمسح في التوقيت لا حد في التوقيت وروى أشعر عنا رواية أخرى مهمة اللي تخالف رواية ابن القاسم المدونة وروى أشعر مدة المسح أشعر شكور مدة المالك وهذا اختلاف روايات مهم جدا هذا اختلاف داخل المذهب يعني ما خرجش مذهب مالك الحمد لله فمن يرى بالتوقيت ذهب على رواية أشعر هي رواية عن المالك وروى أشعر مدة المسح للمقيم يوم وليلة وروى أشهد مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها وهو الراجح من جهة الدليل مش من جهة النظر بل من جهة الأثر فهو الراجح من جهة الدليل لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عن حديث المسح متواتر ذكر العلماء في الكتب حديث متواتر لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما قدمناه يعني من الأدلة التي ذهب إليها المالكية عن معلم بعد المسح قال أما ما قدمناه فكله معلوم أما ما قدمناه من أحاديث عدم تحمل المسح فكله معلوم نقطة نصلي إن شاء الله ولا بأس على الإخوة يسألون عن الامتحانات أبشر وتكون بخير يا جماعة الخير نحن لا نريد من هذه الامتحانات التعجيز والانتقام والتشفي لا إنما هي محاولة لتقويم ومعرفة مستوى الطلبة وكيف أنهم كيف تفاعل مع الدروس والمحاضرات والمقررات هكذا لا أقل يعنيها تقويميه لا باس. طيب ان شاء الله فيها كل خير، وكان تكون الاسئله تعجيزيه من الاسئله على ما درستموه ان شاء الله. بس انا احدد المحاور الهامه التي درسناها. سوف لن تكون الامتحانات على كامل الدروس والمحاضرات، لكن اهم الاشياء باذن الله المفيد تقصي المنفعه وتقصي الفائده للطلبه. قال السائل او السائله: اذا كان الشخص مريض لا يقدر على الوقوف، هل يجوز له ان تيمم؟ لا يقدر على الوقوف، هل يجوز له التيمم؟ والصليب قائم، يعني ما علاقة الوقوف بالتيمم؟ قلنا التيمم يشرع لمن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، ولا يشرع لمن عجز عن القيام. عجز عن، لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء. أما إنسان يصلي قائما هذا ما له علاقة. رأينا حديث عمران بن حصين في البخاري وكانت به بواسير، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبي يصلي واقف ولا جالس، وإن لم يستطع على ظهره أو على جنب جلس. فالتيمم ما له علاقة. السؤال لا يكون هكذا. يقول الإنسان مع مريض عجز عن الوقوف والقيام يصلي جالسا لا بأس، وكما قلنا الجلوس مش جلوس على الأرائك وعلى الكراسي، تولينا مثل الكراسي وسجلنا ولينا مثل الكراسي، بل ذهبت إلى بعض المناطق الراقية في المنازل وجدت أرنبك ولد كراسي بيتم على كلمة عمل بنك، يعني ايش يسموه أريكة طويلة ورا في الصف الاول يصيبوا وحاجزين، معروفين الشخصيات هذيك ما شاء الله كلهم مختارين بين الفرايد، ولا في كنيسه يجلسوا على الكراسي والابنان اراك. كيف الصلاه هذه؟ الذي الصلاه الجالس الذي يستطيع ان يصلي قائما يجلس، كيف يجلس؟ يجلس متمكن من الارض يتربع كما يقولون نحن، هذه الصلاه هذه الصوره ياخذ راحته يتربع ويصلي، إن استطاع أن يهوي برأسه يركع قليلا ثم يسجد أو يومئ برقبته أو حتى بعجله لا بأس، أما يصلي جالسا على الأرض. ثم بعض الناس لا يستطيع أن يطبق رجليه وركبتيه عنه، يعني هشاشة العظام وعنده تياب المفاصل ورفقها لا بأس، هذا يجلس على الكرسي، أما أصل الجلسة يجلس على الأرض. هذه السنة في الجلوس. إذا ما علاقة التيمم بالقيام والجلوس لم أفهمها. التيمم يشرع لمن عجز عن استعمال الماء او فقد الماء، واضح. قال اذا اهملت المراه من الحيض لكنها مريضه لا تستطيع ان تغتسل، هل يجوز لها التيمم بالصلاه؟ بالطبع يجب عليها ان تتيمم وان تباشر الصلاه، ما توخرش. مراه مسمومه عندها نزله برد وتعبان وحمى لو تغتسل تموت. نقول اغتسلي موتي من الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، لا حتى تبرع وتشفى من مرضها وعليك تغتسل يوم ثلاث ايام اربع اسبوع لا باس، واضح؟ فعليها ان تتيمم ثم ماذا؟ ثم تصلي، لا تؤخر الصلوات. اليس قولها في الحديث نحي لعلة وجود نجاسة في بيت كان صلى عليه يؤخر غسل رجليه؟ في الحديث تنحى جانبا فغسل رجليه لوجود نجاسة، الله أعلم. هذا المفروض أنه يجوز تأخير غسل الرجلين غضبا عن وجود النجاسة، ما عندوش علاقة بالمكان، فيجوز تأخير غسل الرجلين في المصر إلى آخر المصر، ويجوز تقديمها من يشاء تقديمها. هل يجوز تأخير الوضوء لآخر المصر؟ نعم يجوز، رأينا ذلك ثبت هذا وذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السائل: بعد الإمام الغسل أحسست بخروج قطرات من المني، فهل علي أن أعيد الغسل؟ الأصل في أن الإنسان لا يغتسل إلا بعد أن يتطهر، واضح؟ لكن بعد أن تطهر خرج قليل من الماء لا يعيد الغسل، لأن المني هذه بقايا كأنه مذي يعني، وهذا لا يجلس عليه، اغتسل ورفع جنابه لا باس، الحمد لله. خطر المني الذي يترتب عليه البص هو بشهوة. وهذا حل الترجمة على الوس. السؤال يطرح بالعكس، هذا يعني عند المرأة مثلا، المرأة إذا كان بشرها زوجها فتخرج منها السوائل بعد الجماع ولا كلام ولا حياء في العلم ولا حرج في الدين. فالمرأة تقول لها تطريد في قريبها، لا تباشر الغسل مباشرة بعد قضاء حاجتها، تطريد حتى تتخلص وتنزل يعني الإفرازات والسوائل بعد نصف ساعة أو ساعة وتغتسل لباس، واضح؟ وبعد أن تغتسل المرأة ما تحس بشيء يخرج منها، فهذا لا يترتب عليه شيء، صلاتها صحيحة ولا تريد الغسل الحمد لله، واضح؟ عندما نبدأ في الغسل بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، هل يستحب أن تقدم في الأثناء النصف الأعلى؟ نعم، تبدأ بالأعلى من الجسم على النصف الأسفل، نعم، هذا مذكور عن أخبار مالك رحمه الله عنه لما فصل ذلك، يستحب أن يبدأ بالأعالي، يبدأ بالأعالي البدن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخلل شعره ثم يصب كذا حفيه ويجلس برأسه، يبدأ برأسه بعد الشق الأيمن وبعد الشق الأيسر، فيستحب البدء بالأعالي. وصب الماء كذا، نعم هذا هو. قال في حال العلم بوقت عودة الماء هل تؤخر الصلاة حتى على حساب صلاة الجماعة؟ بالنسبة للجنابة ورفع الحدث الأكبر ما عندوش علاقة بالجماعة، كمان في رمضان بعض الإخوة يقوم على جنابة ويتيمم ويمشي يصلي في الجامعة، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل المسجد لحائض ولا جنب، وإن كان خالف بعض العلماء وتكلم في هذا الحديث، وكما تكلمنا على مسألة طلب العلم بالنسبة للمرأة لا بأس بها أن تأتي المسجد على رأي كثير من أهل العلم. أما الجنابة فهي أشد، الإنسان يستطيع رفع الجنابة، قال صلاة الجماعة، لا مش مطالب الجماعة، إذا كنت تحب الجماعة تعدل الساعة بتاعك قبل وقت أذان الفجر للوقت، طيب فتغتسل وبعد تذهب إلى الجماعة، لكن عليك أن تغتسل وتصلي في بيتك، وما تصليش الجماعة. ولا تدخل الجمعة وانت على جنابة. أبي رجل كبير في التسعين أجريت له عملية في يده اليمنى إلى المرفق، ووقعت له جبيرة إلى المرفق، فيشق عليه الوضوء اليسرى، فهل له أن يتيمم؟ والله الأولى أن يغتسل، لأن عفوا ما عادش عنده غسل محله، الأولى أن يتوضأ ويعينه بعض أبنائه أو زوجته على الوضوء. وقت ايش يتمم الانسان؟ اذا كان معظم الاعضاء لا يمسها الماء، اما هذا يبدو اليسرى يمسها الماء، ويبدا يغسل وجهه ويمسح راسه ويغسل رجليه، معظم الاعضاء يمسها الماء، فلا ينتقل الى التيمم، بل نعينه على الوضوء، وكان تغسل بيدك انت ولا واحد من اخواتك، فيتوضا ولا ينتقل الى التيمم، والله اعلم. هل هناك من العلماء من قال بجواز مس الذكر في المصح دون وضوءه حديثا فانه بضعه منك يغسل الذكر فيعاد الوضوء اذا مسه؟ ثم نحن الان جمعه النصوص، او ثم حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الاعضاء قال انه بضعه منك عن مس الذكر، وفي روايه اخرى او حاله اخرى قال من مس الذكر فليتوضا، كيفاش نعمل؟ هذا حديث يقول لك تتوضا، واحد يقول لك لا تتوضاش، جمع بين العلماء وجمع النصوص اولى ولا كلام، قال المقصود به انما هو بضع منك اذا مس ذكره من فوق حائل فوق الحويش، انما هو بضع منك لا باس، هذا كان الانسان مش يولي حتى من فوق الحويش عاد تخف ولد مشكله كبيره تعب ما عادش يستطيع حتى ان يحط بدنه، فهذا التاويل حسن وتخريج جميل ودقيق، فقال انه بضع منك اذا كان لمس او مس ذكره من فوق حائل فوق الحويش، ولكن مس ذكره فليتوضا اذا كان مباشره بكفه ولا كلام بدون حال ووقت ينتقل الوضوء، هذا من باب جمع النصوص، اما عن الانسان في بيت الاستحمام ومس اعضاءه بكفه ويقول له انتقل شروط لا ينتقل الوضوء ولا كلام، فالاولى انه يعيد الوضوء بعد ذلك من باب الخروج من الخلاف، اما تقول ثم من قال اهل العلم نعم ثم من قال لكن قالوا ضعفوه، هل صحيح ان التيمم يكون اثناء الاقامه؟ أي بالنسبة للمالكية عند النظر إذا دخل الصلاة وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة وقت يتيمم، ولكن مش بالضرورة عند الإقامة، نرى بعض الناس يتيمم عند الإقامة هذا أمر خاص به، إذا كان دخل وقت الصلاة هو عادة أذان العصر يعني مش يتيمم، دخل وقت العصر والظهر يتيمم يعني في وسط الجامع وصلي الحمد لله، هذا العادة إذا دخل الوقت مش معهوش علاقة بالإقامة. ما هي قصة الصحابي الذي اغتسل ومات؟ وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجاز له الغسل؟ مع الصحابي شفناه في الروايه مر بنا عن هذا انه اراد يعني كانوا في الغزوه واحد الصحابه وكان هو قائد كان قائد قام على جنابه فاراد ان يصلي بهم وكان امامهم قالوا لا تصلي بنا وانت على جنابه عليك ان تغتسل فاغتسل فمات فغضب فلما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وكان به جرح في راسه فاغتسل وكان حال شتاء برد فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال قاتلوه قاتلهم الله هل سالوا فان شفاء العين السؤال يعني لماذا لم يسال وقال كان يكفيه ان وبين وحاله وصفه التيمم هذا حال الصحابي الذي توضا اغتسل فمات لانه رخص موجود الحمد لله اذا لم اجد بما اتى اسخن الماء في الشتاء هل اتيمم عند ان اغتسل إذا كان لم يجد بطبع اليمن لكان لم يجد الماء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها مش حاشر لا يسمع به معاذ الغسل إذا قام أحد إلى صلاة الصبح وتوضأ ثم مسح على خفيه بعد استيقاظه من النوم فما حكم ذلك؟ ما قلنا صلي يمسح على خفيه صلي به خمس صلوات إذا كنت لبست خفي تعب في صلاة الظهر صلاة الظهر صلاة الجيب والمسك قداش عندك نصف خمس صلوات تمسح العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح واضح وتكمل معاهم كذلك فخمس صلوات اما الانسان اذا كان يلبس الجمر بتاعه او الخف بتاعه بعد صلاه الصبح مباشره واضح فينام به ماء ويمسح عليه صلاه الصبح باش يكمل خمس صلوات إذا كانوا فوق خمس صلوات ممنوع عليه يمسح صلاة أخرى سادسة واضح؟ المفيد يكون خمس صلوات هذا المقصود به هو ليه؟ صليت وراء إمام قرأ بآيات فيها سجدة ولم يسجد ركع وواصل اخرج شيء ثم عليك الغابه من فضلك من عنده سياره يبعد خطر الكاميون من النقاش يوجد مرة واحدة عامل المطاف بالتكبير قل الله أكبر الله أكبر ثبت أن تكبير فيطلع الحمد لله مع الوسطى البلجية الشرطة قل الله من الوسطى صليت وراء الإمام قرأ في آيات فيها سجدة ولم يسجد ركع ووصل وهناك من سجد لعلم السجدة ثم عاد راكعا فهل يأتي السجود بعد طيب الحمد لله الإمام يصلي الناس ومر على آية فيها سجدة، ما سجدش وصل القراءة، اللي وراه ما عندوش الحق، السجود سبحان الله رب العالمين، هذه مخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره قال إنما جعل الإمام تؤتم به، لكن ما يتعقبش الإمام لا يموت شرعا أن تسجد والإمام لم يسجد، إنما جعل الإمام تؤتم به، ثم السجود تحت يده وهو سنة، وما هو فرض، فممنوع الإنسان يسجد. فهذا ينتهي تركه الصلاة والعياذ بالله ومش زاد حاجة خفيفة زاد ركن سجود ركن كل يوم ركوع فالأول في هذا الاحتياط يعوض صفة هذه والله أعلم واضح لا أستطيع الصلاة إلا بصوت عال بسبب معاناة من لا لا حتى لو كانت مريضة هذه الأخت لا يجوز أن ترفع صوتها صوت أعلى مشكلة يعني صليت الصبح العصر وقعت بصوت أعلى صليها كيفاش؟ مشكلة يعني كنت صلي صلي أخت خافت يعني تتعب جاها ومرض لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إيش فيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إيش فيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إيش فيها نقول لها اصبري واصابري ورابطي ورب فرج كربك ورب خفف عنها ما استطعت وصلي على الحال التي تستطيع أن المنتهيات هكذا وإذا كان أن تويت برفع الصوت فلا تدخل بالصلاة وتصلي لكن تنصحني أن تغلق الأبواب وغلقت الابواب سحب طريق الابواب حتى لا يصل صوتها الى الرجال اجلا لانه لا يجوز شرعا ان ترفع صوتها قلنا لكن هذا ما يوجد الجامعة لطريقة الناس ماشي مستهان واضح؟ ربي عفين مشكلة أخرى هل الكف يقود أن يتجاوز مكان الفرق؟ نعم هل الخف؟ هل الخف يقود أن يتجاوز مكان الفرق؟ مكان الغسل يعني بالطبع أشعرنا نحن مثل هذه كان مرة قلنا بعض الأخوة يحب يجمع من الموضة ومن السنة حق يمسح لك الجوارب بتاع الزوايات بتاعك جوارب يعني تحت الكعب هكذا انت ينازل في امواج والوان لو انت خلاها قلنا احنا المسح هو بدل عن الغسل فيجب يكون محل الغسل مسطور بالجوارب واضح يكون الجوارب ساتر من محل الغسل يعني طويل الجوارب الغسل فوق الكعب شوف بعد اخر الصليب يبدا جالس في التشهد ويعمل حركه هكذا حتى يتزحلق الجوارب ويتكشف الكعب بتاعه اكل الجوارب القصيره اللي كانت يسموها تاع جماعه التونس هذه ما يصليش بها اذا كان كشف محل الغسل كشف الكعب انتقل وبطل المسح وبطل هذا الوقت في الصلاه فبارك فيكم فتح الله من الله الجوهر تمسح عليه يكون سافر يكون سميك مش الشفاف اللي بين الحمل وما يكونش فيه مرشه فقط لقمه صغيره فيه من الاجسام مش صبح طالع عيان اشتغل السابع عيان وان يكون كذلك تحت الكعبه لا هذا ما يسقوش عليه فبارك فيكم يكون سافر في محل الاصل لانه بدل على الاصل في خصوص التيمم في حالة انتقال الوضوء للخروج حدث بالطبع الإنسان اللي كان أحدث انتقل تيممه كما انتقل الوضوء انتقل الوضوء كما في الوضوء كما في التيمم إذا كان تيمم وخرج من الريح يعاود التيمم تاعه نخدم آخر سؤال في مسألة إطالة الشعر هل يمكن أن نقدم العرف على السنة؟ لو قلنا نحن هذه العروض نص عليها مربوطة بالعرف حتى مسألة اللباس كانوا بعض الإخوة لبسني لبسة شنطيتية متاع الإخوة في موريتانيا وعملي عنان أنا أحسن موريتانيا إخقالي تونس علاش أنا هكذا؟ أي باش يعرفوا أني أنا كنت في المحضر مقرى وأنا عند الشناقطة وأنا الكفار لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل هل ينتسب إلى أهل العلم؟ علاش الدعاية والدوليات والشرك الأصغر؟ سبحان الله هذه شهرة ممنوعة شرعا ثبت في سنة ابن ماجه وغيره بسند صحيح من لبس في الدنيا ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم أشعل عليه نارا وفي رواية أشعل عليه نارا الآخر عندك الطاقية بتاع سموها هي الشاشية بتاع الأفراح والطبقات باش يولي هو وطن كان في المجهد يولي انتقل له سبيل وين الخلاص؟ مش منزل معنا الناس سبحان الله عبد الله المبارك كان داخل في احدى مساجد بغداد وكان لابس يعني سفره في راسه لابس يعني عراقيل يقول نحن غريبه بتاع التركمان بتاع بين بتاع اهل البلد فلما دخل مسجد سفره الى راسه فنزعها وادخلها في جيبه وصلى حاصل الراس صلى راسه عليه عمره في نفس السنه يقول له مش عارف بس مش متعود على هالشكل هذا فالمرة اللي هو مسح حجة معروفة وأنت تعب عن الشهرة حتى